اليوم الذي وقع فيه على امرأتي. لكن أنا أريد من الأخ السائل أن ثبت العرش ثم انقش ائتنا بسند صحيح لهذه القصة. نعم الخطاب وقع على جاريتي نهار رمضان. هذه القصة لا أراها صحيحة. فأرجو من السائل أن أن أن يعني أن يتثبت من هذه القصة ويحسن إلينا أن يأتينا بسندها. جزاك الله خير. عامة شقيا لو تنزلنا معك لأنها ثبتت فنحن نقول إذا ثبتت كما تقول أنت فهذه تعضد ما تبنيناه بأن الصوم خرج عن مسألة القضاء بدليل أنه قال له عليه يوم بيوم وهذا موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن المسيب قال فقد يوما مكانه. هناك أمر أقرب للوجوب وأمر أقرب للمندوب. طب أي شيء نفرق غير القرينة تصرف للند وهل هناك شيء آخر غير القرينة؟ وطبعا عندنا لابد من القرينة والقرائن كثيرة إما في دلالة السياق فالسياق من المفسرات والمقيدات والمخصصات. أيضا في قرينة أخرى حديث يعقب هذا الحديث أو حديث في في في في أمر آخر لكنه يمس هذه المسألة. فالقرائن مهمة جدا ومن القرائن أيضا فعل السلام الديمومة وعدم الديمومة فهذه قرائن تجعلنا نفصل في المسألة. أما إذا كان الأمر متذبذب بين الوجوب وبين الاستحباب فجعله على الأصل والأصل الوجوب فجعله على الوجوب لأن هذا هو الأصل فلا تنتقل من الأصل إلا بيقين يعني لابد من دليل واضح جدا يخرجك من الوجوب إلى الاستحباب. فإذا كما وصفت أنت لأن هناك أمر يتذبذب بين الوجوب والاستحباب قل هو على الوجوب لأن هذا هو الأصل. قال سائل أخويا لم أفهم ما هو الأمر الجديد الذي به يتم قضاء الصيام وكيف أنه لا يوجد. الأمر الجديد هو أن السلام قال للرجل الذي قال له هلكت وقعت على امرأتي في نهار رمضان قال له اقضي يوما مكانه تصريحا هو الآن. وكيف أنه لا يوجد للصلاة أمر جديد حتى تقضى؟ مفيش لا لم نجد الدليل كما وجدنا للصيام. أما في الصيام فقد وجدنا أن السلام قال له اقضي يوما مكانه. وأما الصلاة لم نجد إلا في النائم والذي قد شغله شاغل قال السلام نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقت ما ذكره. أخت صلت العشاء قبل الأذان ثم أدركت ذلك ثم حاضت قبل أداء الصلاة. صلت العشاء قبل الأذان ثم أدركت ذلك ثم حاضت. طيب هي المسألة لابد أن تعرف هل هي الأذان عندهم موافق لغياب الشفق الأحمر ولا لا. يعني هي لو صلت قبل الأذان وكان قد غاب الشفق الأحمر صلاتها صحيح قد أدت ما عليه. أما إذا كان الأذان في وقت غياب الشفق الأحمر وهي صلت قبل ذلك فقد صلت العشاء في غير وقتها. وإن حاضت بعد الأذان ولا قبل الأذان قالت بعد وحاضت متى لو حاضت بعد ذلك يعني بعد الأذان بعد دخول الوقت مطالبة بالصلاة بصلاة العشاء بعدما تطهر. إذن في ذمتها الآن صلاة العشاء يعني لا تأثم بذلك لكن هي مطالبة بصلاة العشاء على الوصف الذي فصلته أنا. أختي صلت العشاء قبل الأذان ثم أدركت ذلك ثم حاضت قبل أداء الصلاة وقبل أذان الفجر. كيف يعني أخت أدركت صلت العشاء قبل الأذان العشاء ثم أدركت ذلك ثم حاضت قبل أداء الصلاة قبل أذان الفجر. يعني صل يعني حاضت قبل أذان الفجر. يتسأل هل عليها أذان العشاء أم لا؟ عامة في الحالتين إن كانت صلت قبل دخول وقت العشاء فالصلاة لا تصح وعليها أن تقضي وإذا جاءها الحيض بعد الأذان يعني بعد أذان العشاء فهي مطالبة بصلاة العشاء لما تطهر تصلي العشاء. ما حكم الصلاة عند دخول المسجد وما حكم تاركها؟ أما حكم الصلاة عند دخول المسجد إن دخل فصلى الفرض سقط عنه. أنا الذي أدين الأئمة الأربعة يرون استحباب تحية المسجد والذي أدين الله به هو وجوب شغل البقعة بصلاة. لا أقول وجوب ركعتين أقول وجوب شغل البقعة بصلاة. من دخل فليصلي سواء يصلي فريضة سواء يصلي استخارة يصلي نافلة يصلي سنة وضوء يصلي تحية المسجد له ذلك. المهم أن يشغل البقعة بصلاة لأن يعني السلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي أو حتى أركع ركعتين. ما هو الاختلاف في الحكم بين من ترك بعض الصلوات وهو يشهد أن لا إله إلا الله ومن لم يصلي في حياته وهو يشهد أن لا إله إلا الله. وطبعا حكم الخلاف هنا خلاف وجيه، بعض العلماء يكفرونه بصلاة واحدة، والجماهير من المحققين يرون أنه لا يكفر إلا بأن يترك تركا دائما. هذا الفرق بينهما هنا الآن. فالذي يكفر بصلاة واحدة قد سواه بالذي ترك دائما، والذي حقق في المسألة وقال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينهما أنه الصلاة فمن تركها فقد كفر، فقالوا الترك لا يكون تركا إلا بالديمومة، لأن الذي يصلي ويقطع هذا تارك وفاعل، فلا يسمى تاركا حتى يقع عليه الحكم مطبقا. نعم. أربع ركعات قبل العصر تكون مثنى مثنى أربع بتسليمة واحدة، والظاهر أنها تكون بتسليمة واحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، والصحيح الراجح أنه يفصل بينهما بسلام، لأن هناك حديث عن علي بن أبي طالب في مسند أحمد قال يفصل بينهما بسلام يسلم على الملائكة والصالحين وعباد الله الصالحين. إذا جاء الأمر وتبعه ذكر لأذى من تركه، فهل يعني ذلك إذا جاء الأمر وتبعه ذكر لأذى من تركه جاء بعده مثلا ذكر اللي هو ترك هذا الواجب وآخر فهل يعني هذا وجبه لأن فيه تهميش؟ نعم، لو لو لو جاء الأمر ثم بعد الأمر جاء بأن من تركه عقابه وخيم، فيه وفيه دلالة واضحة جدا على الوجوب. نعم. يقول هل يكون أحيانا لأنه لا يستحق العقاب كما بينا حكمه أن تاركه يعاقب أو يستحق العقاب. يقول هل أحيانا يتم الند؟ لا أبدا، لو كانت المسألة فيها تهديد ووعيد بعذاب فإنها لا تكون للندب بحال، تكون للوجوب. إذا جاء الأمر إذا أخر شخص صلاة الظهر مدة ساعة مثلا، فهل الأول له أن يبادر بصلاة الفرض ثم يقضي السنة بعد الفرض أم لا؟ ما دام في الوقت متسع يبدأ بالسنة ثم بعد ذلك يبدأ بالفرض، يسلم بالفرض طالما في الوقت متسع، أما إذا خشى فوات الوقت فلا، فيبدأ تقديم الأهم على المهم واجب عند التزاحم، لكن عند الساعة يبدأ بالنفيل الأول. ما حكم ذلك؟ وأولى له ألا يؤخر الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيحين سأله ابن مسعود أي الأعمال أحب، فقال الصلاة لوقتها أو الصلاة على وقتها. ما حكم ضرب الزوجة في أي حالة يكون؟ ضرب الزوجة مذموم في كل أحواله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ليس بخيركم من يضرب النساء، قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائه خلقا، فالأولى أن لا يضرب إلا إذا دعته امرأته بنشوز أو بغير ذلك فله أن يضرب ضربا غير مبرح، يعني لا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يسرب، يعني لا يسبها ويشتمها، يضربها بسواك، يضربها بفوطة مثلا، بقناش. وهذا الضرب المقصود منه فقط ليس الضرب للتكسير والتمويت، بل الضرب فقط لإظهار يعني إهانة للكرامة حتى يعني ترجع المرأة عن نشوزه، فالأولى ألا يضرب امرأته. فإن المرأة لم تأتي بالهجر ولا بالوعظ ولم تأتي بالتأنيب فله أن يضربها ضربا غير مبرح دون أن يقبح، والرجل له أحوال كثيرة ممكن أن يسوي فيها المرأة بدلا من الضرب أولى له. ما معنى أن الحديث موقوف على ابن مسعود؟ يعني الحديث لم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن مسعود فهو من قول ابن مسعود ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. امرأة مريضة تحتاج إلى معودة طبيب متخصص في مرضها، ولا يوجد في البلد التي تقيم فيها هذا التخصص، هل لها السفر إلى مسافة أكبر مسافة؟ امرأة إيش؟ امرأة مريضة تحتاج إلى طبيب يعني. فالبلد المقيمة انت فيه انت تصور هذا؟ طب ارحمني. نعم. امرأة مريضة تحتاج الى معودة طبيب متخصص، ولا يوجد امرأة مريضة تحتاج الى طبيب نعم، ولا يوجد في البلد التي تقيم فيها هذا التخصص، فهل لها ان تسافر مسافة اكبر من مسافة القصر بدون زوجها وريمة بدون زوجها لتعذر سفره معها بسبب عمله؟ لا والله، يأخذ أجازة يذهب أخوها معها، يذهب عمها معها، يذهب خالها معها، إذا استعصى الأمر وما استطعت أن تذهب بالمحرم وكان المرض فيه مضرة كثيرة، ازداد فيه المرض وازداد فيه الألم، ما هنا نقول الضرورات تبيح المحظورات ولا أن تذهب. ولا أجد في هذه ضرورة، بل المرأة حتى لو خصموا عليه يوم أو يومين يذهب مع امرأته. لكن إذا كانت المسألة فيها ما فيها من الضيق ولا يستطيع أن يسافر وتنزلنا معهم لأنها صارت من الضيق بمكان وتخشى على نفسها من المضرة الشديدة من المرض، لها أن تسافر من باب الضرورات تبيح المحظورات لتكشف وترجع. لكن الحق أن هذه ليست بضرورة، وعلى زوجها أن يذهب معها حتى ولو كان أن مسألة رفقة النساء والرفقة الآمنة هذه خاصة في الحج لا تعمم. قول الشافعي خاصة في الحج، الذي عممها هو ابن كج من الشافعية وقد أخطأ في ذلك. صحيح أنها ليست عامة، هذه حكم الرفقة الآمنة هذه خاصة بالحج. يقولون ايش حكم تارك الصلاة؟ كنا قضاء الصلاة لا تأتي إلا بدل جديد ولا دل جديد. أما حكم تارك الصلاة فخلاف معروف مشهور، الجمهور يرون الشافعية والمالكية والأحناف أنه فاسق على شفير هلكة أتى بكفر دون كفر، وأما الحنابلة فيروا ابن خزيمة من الشافعية يرون بأنه كافر كفر يخرج من الملة، لأن السلام قال للعهد الذي بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. واختلف بقى الذين قالوا بالكفر اختلف فيما بينهم، فبعضهم قال يكفر بصلاة واحدة من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وبعضهم قال يكفر بترك خمس صلوات، وبعضهم قال بثلاث صلوات. والصحيح أن الترك لا يكون تركا إلا بالديمومة، فإن استدام الترك فقد كفر. كلامه غلط، هو طبعا هو كلامه وجيه، لأن المندوب كما قلنا مأمور به، فحتى يكون قد امتثل للأمر فيفعله مرة واحدة، وهذا كلام خطأ فاحش. ليش خطأ؟ استغفر الله، ليس خطأ فاحشا، أنا أخطأت في اللفظ، خطأ بين يعني. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل وقد جزم الرجل، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع، قال لا والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فلو كان كما زعم هذا الذي قال بهذا لقال له النبي صلى الله عليه وسلم افعله ولو مرة واحدة. فهذه دلالة واضحة جدا على أنه لا يأثم بذلك. وقولهم ترك النفل كلية أو على الديمومة لا يجوز كلام فيه غلو، ليس بصحيح. لا ليس كذلك، لكن نحن قلنا أنها ليست صلاة مستقلة تجب، فإذا ليست زيادة على الحديث. قلنا الوجوب شغل بقعة البقعة بالصلاة، يعني لو دخل المسجد ووقف لا صلاة عليه، فهنا ليست صلاة مستقلة حتى نقول هذه واجبة خلاف الخمس صلوات، لا، لأن الواجب هنا هو شغل البقعة بالصلاة. إذا ترك الصلاة عليه وسلم يأسم الإنسان لو تركه في كل مرة، لكن لو عند ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم مرة خلاص فات له الأمر، لأن العلماء قالوا وهذا الراجح الصحيح أنه يجب الصلاة عليه وسلم مرة واحدة في العمر، يكون قد امتثل الأمر، لأن ما في صارف على الاستحباب. يا الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما إذا يعني كان يجلس في مجلس فيسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه يستحق التقريع والتوبيخ دون التأثيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أتدرون من البخيل، أو قال له جبريل البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم. يا أمي يا حبيبتي ما قلنا ذلك، هو أصلا نعم يضربها يعني حتى يستقيم سلوكها، لكن ما يضربهاش ضرب فاحش يكسر عظامها ويقول أنا بصلح سلوكها، ده لو بصلح مواسير المية مش هيفعل ذلك. فهو الصحيح أنه يضربها ضرب غير مبرح، الضرب المقصود به أن تهان كرامتها فتعتدل معه. نعم. أما حالق اللحية فهو عاصم، وإذا استدام على ذلك وأصر على ذلك فقد بلغ إلى الفسق عند بعض العلماء، لأن ابن حزم نقل الإجماع على وجوب اللحية، وابن تيمية نقل الإجماع على وجوب اللحية، وقد ورد المعتمد في مذهب الشافعية الكراهة، لكن حملها العلماء حسنا بالظن بالشافعية بأنها كراهة التحريم. والحليمي يقول ابن الملقن حتى نقل قال والمعتمد عندنا في المذهب الكراهة، وقد قال الحليمي شيخ البيهقي بالوجوب وهو أقرب إلى الدليل. لذلك كل شافعي لابد أن يقول أن مذهب الشافعي وجوب اللح، وجوب إطلاق اللح، لأن الشافعي قال إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فحلق اللحية يعصي الله بحلقه للح. وأما السؤال الخاص به ثاني إيش؟ أما الذي ينكر حكم وجوب اللحية يعني بعض العلماء يكفره لأنه أنكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعفوا اللح، وهذا ليس بصحيح. الصحيح الراجح أن الذي ينكر وجوب حكم اللحية مبتدع، مبتدع ضال. هذا على قول جمهور الأصوليين، لأنهم يفرقون بين ما ثبت بدليل قطعي وما ثبت بدليل ظني. ووجوب اللحية ثبت بدليل ظني أحاد، لذلك يفسق به المرء ويبدع ولا يكفر، فإن كان من القرآن أو من حديث متواتر يكفر به. نعم. يبقى لا يمسه بماء، يتوضأ ويغسل ما حوله وعنده فقط يمسح، فإن كان المسح ببلل الماء أيضا يؤذيه فهو بعد ما يتوضأ يتيمم، أو عند مسح اليدين يغسل اليدين يترك الإصبع ولا يمر عليه الماء ويتيمم عنده لهذه الجزئية فقط، يبقى التيمم لرفع الحدث عن هذه الجزئية، ويتوضأ لباقي الأعضاء. أعوذ بالله من غضب الله. وعامة حضور زفافي يعني هذه فيها تفصيل، إن كان هو يرجو انصياعه ويرجو التزامه ويرجو رجوعه إلى حظيرة الحق ويرجو سيره على درب الصالحين، وجوبا لابد أن يذهب له، ويذهب له بهدية أيضا ويسلم عليه ويحسن له القول. قال الله جل وعلا في فرعون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فهذا في فرعون وهو كافر وطغية، فهذا مسلم غاية الأمر عنده أنه مبتدع أو أنه قد أنكر حكما يرى أنه ليس من مثلا ثابت بثبوت قطعي مثلا. فهذا كما قلنا إن ظن فيه أنه بحسن الرفق بالرفق وبحسن التعامل يأتي معه ويمكن أن يرد إلى حظيرة أهل الخير، فوجوبا لابد أن يذهب إليه. أما إن كان يجده متعنتا معاندا متكبرا مكابرا هذا لا تقبل دعوته ولا يذهب إليه، ولابد أن يهجره في الله. نعم، احنا ما نتعرض على المسألة الفقهية، ما هو عليه أن يصوم شهرين متتابعين ويزيد على ذلك اليوم الذي أفطر فيه، لا بجماع فقط بغير جماع لا قضاء لا كفارة عليه وعليه قضاء. بالمكينة عايزين نمشي عليه بابور زلط على دماغه، ما يجوز له أن يفعل ذلك إلا إذا وجد أنه يعني مضطر إلى ذلك، أو أخذ بقول الإمام مالك أنه يأخذ من طولها وعرضها تحصيلا للهيئة، هذا أمر آخر. لكن إن كان معاندا فنحن قلنا ببور الزلط على رأسه حتى ينضبط. أما إن كان يأخذ بقول مالك كما قلنا أو يأخذ بقول بعض العلماء الذين أباحوا له هذا، فهذا بيننا وبينه المناصحة، ونقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعفو، حفو الشارب أعفو لها وخالف الهدى والنصر. الولد لا يسمع ويطيع، لا يهجر أباه، يتقي الله، يقبل يده ورجله ويأتيه بالهدايا، لكن لا يفعل ذلك بحال، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. بس جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم.